أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم الجمعة 20 من يونيو عام 1969 انتقل إلى جوار الرحمن قارئ القرآن الخاشع وصاحب الحنجرة النادرة في عالم القراءات، المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي. والليلة تشارك إذاعة الشعب أهل الفقيد وعشاق صوته ومحبيه الاحتفال بمرور 40 يوما على وفاته، فتقدم لهم هذا التسجيل الذي يتحدث فيه المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي عن جوانب عديدة من حياته. ولهذا التسجيل قصة، فقد سجل في اليوم 5 من نوفمبر عام 1967، وكان هذا اليوم يقع في الأسبوع الأول من شهر شعبان في ذلك العام، وكان شهر رمضان المبارك حينئذ على الأبواب. وتحدث المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي يومها حديثا من القلب، وعندما طلبت منه إذاعة الشعب أن يختار آيات من القرآن نفتتح بها هذا اللقاء، اختار الآيات الكريمة التي سنسمعها الآن، وكأنه ينعى نفسه بنفسه. ثم مرت شهور تزيد على العام والنصف لنلتقي مع هذا التسجيل مرة أخرى، ولكن في مناسبة حزينة، هي مناسبة وفاة هذا القارئ الخاشع صاحب الحنجرة المتبتلة الصافية. أيها السادة، قبل أن نستمع إلى هذا اللقاء مع المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي، نستمع معا إلى الآيات الكريمة التي اختارها بنفسه في 5 من نوفمبر عام 1967 ليبدأ بها حديثه معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم صدق الله العظيم. مساء الخير شيخ محمد. مساء الخير يا أستاذ محمود. في البداية تقدم نفسك للسادة المستمعين، الاسم ثلاثي. الاسم محمد صديق المنشاوي. وتاريخ الميلاد؟ تاريخ الميلاد يا سيدي من 15 سنة كنت 32 سنة. لا دي دي عايزة حسبة يا شيخ محمد، يعني لا حسبة يعني تقدر تحسبها انت او يقدروا يحسبوها المستمعين، يعني سواء ما كنتش يعني ما كنتش انت تعرف تحسب يعني المستمعين. لا انا ما بعرفش احسب. انا مش شاطر في الحساب ابدا. هتعتبره سر يعني؟ ما قلنا السر هو يعني. طيب اليوم والشهر بلاش السنة. طيب يا سيدي من مواليد يناير سنة 20. طيب الشيخ محمد مكان الميلاد؟ مكان الميلاد المنشاة، وهي مركز وتقع في محافظة سوهاج. عشان كده الاسم المنشاوي. المنشاوي ده نسبة للبلد يعني. طيب أسأل عن قصتك مع القرآن الكريم، حفظ القرآن والله. أولا بأنه أنا نشأت في أسرة يعني كلها ولله الحمد والشكر من حملة القرآن الكريم، فالوالد قارئ للقرآن الكريم، والجد برضه قارئ للقرآن الكريم، والجد الأكبر برضه قارئ للقرآن الكريم، والأسرة فيها كثير جدا يعني من يحفظون القرآن الكريم ويجيدون التلاوة. طيب بدأت تتعلم القراءة في المنشاة نفسها؟ بدأت القراءة، تعلمت القراءة تقريبا، أنا حفظت القرآن في مصر، حفظت ربع القرآن تقريبا في مصر سنة يمكن 27. يعني جيت القاهرة في الفترة دي. جيت القاهرة في سنة 27 مع عم لي اسمه الشيخ أحمد السيد، وهو قارئ عظيم وممتاز جدا يعني، فكنت معه أقمت سنة وحفظت ربع القرآن الكريم، وكان في هذا الوقت سني يعني تقريبا سني 7 سنين أو أقل، 6 سنين ونص كده يعني. بعد كده رجعت تاني المنشاه؟ وبعد كده رجعت المنشاه وحفظت القرآن الكريم على برضو مشايخ في المنشاه، أذكر منهم الشيخ محمد النمكي والشيخ محمد أبو العلا والقارئ الكريم الشيخ رشوان أبو مسلم، الرجل الذي كان لا يتقاضى أجر على تعليم القرآن الكريم أبدا. ما زال موجود هذا الرجل؟ توفى إلى رحمة الله. طيب الشيخ محمد صديق، نسأل عن قصتك بقى مع الإذاعة، إزاي دخلت الإذاعة و استمع عليك الناس عبر ميكروفون إذاعتنا؟ كان لي صديق أعطى فكرة للأستاذ أمين حماد مدير الإذاعة، فبعد كده قال له بأنه لما يجي مصر يبقى يمر على الإذاعة يعني، وفعلا برضو ما مضاش أسبوعين إلا والأستاذ أمين حماد بعت لصديقي ده وقال له بأنه هات لنا فلان يعني خليه يجي للإذاعة هنا، فعمل لي تليفون وقال لي بأنه يعني لازم عايزك تيجي مصر يعني، فأنا رفضت في الأول يعني، إزاي يا فلان دي فرصة وبتاع ده ما تضيحهاش، قلت له والله بأنه أنا من الناس يعني اللي في رمضان ما أحبش أسافر يعني، فالشاهد قعد يلح علي كتير يعني، وبعد كده كرر علي بعد 5 أيام وقال لي يا سيدي بأنه لما قلت لحماد بيه بأنه ده فلان مرضيش يجي في رمضان، فإيه فكرك بأنه لو بعت لك الأجهزة الإذاعة علشان تسجل تسجيل، قلت له لا ده قوي بكل سرور يعني، وفعلا برضو بعد مدة بعد 2 أو 3 يومين وبعت أجهزة الإذاعة والتسجيلات، وكان في هذا الوقت الأستاذ سعيد أبو السعد والمهندس محمد عبد الحكيم ويجي 5 أشخاص وبتاع ده، وفعلا برضو سجلوا تسجيلات برضو في إسنة، وعرضت هذه التسجيلات على اللجنة وأقرتها، وبعد كده بعتوا لي، فمن وقتها وأنا في الإذاعة يعني. أنا ما كنت سهران يوميها في إسنة؟ بسهر رمضان في إسنة. التسجيلات كانت في شهر رمضان؟ كانت في شهر رمضان. يبقى إذن شهر رمضان صاحب أفضال عليه. طبعا دي مش عاوزة كلام، ده أفضاله على الكل يعني وعلى المسلمين جميعا يعني. طيب الشيخ صديق، هسأل سؤال تفضل أرجو أن أنت تجاوب عليه بصراحة أو ما تجاوبش عليه لو حبيت. لا نجاوب عليه قوي. أول أجر حصلت عليه في ترتيل القرآن الكريم؟ أول أجر يا أستاذ محمود كده بصراحة يعني بما يرضي ربنا 10 ساق. ده كان سنة كام؟ دي يا سيدي كانت سنة يمكن تقريبا حوالي سنة 31. يعني كان عندك 11 سنة تقريبا؟ كان عندي 11 سنة، إنما العشرة ساق يعني دول يعني ما تنساش يعني كانوا في نظرك حاجة تانية. حاجة تانية، وكانوا بيقيموا أسرة يعني. طيب في الإذاعة أول أجر ليك وآخر أجر؟ أول أجر يا سيدي بأنه 12 جنيه 12 جنيه في النص ساعة؟ 12 جنيه في النص ساعة، وبعد كده دلوقتي باخد 25 جنيه. طيب يا شيخ محمد، تفتكر أول سهرة قريت فيها القرآن الكريم في مكان عام واستمع إليك عدد كبير من الناس؟ نعم قطعا أول سهرة دي أنت ما بتنساهاش أبدا. طبعا دي يا سيدي أولا بأنه أنا تقريبا كنت ملازم والدي ملازمة الظل من نشأتي يعني، فأول سهرة على ما أذكر كانت في بلد اسمها أبار الملك، وكنت برضو مع والدي. قرية صغيرة دي؟ قرية صغيرة من أعمال مركز أخميم، فكانت هذه السهرة عظيمة جدا، والناس يعني تقريبا شافوا بأنه العيل الصغير ده يعني يقرأ قرآن يعني، والناس معجبة بيه، ده حاجة يعني تمام يعني طبعا. فوالدي كان فرحان قوي، وأنا طبعا كنت بقى مبسوط جدا يعني، وكانت حاجة لطيفة جدا يعني. بتحب تزور بلدك أو قريتك من وقت لآخر يا شيخ صديق؟ والله المنشاه دي يعني تقريبا انت من نفس المنشاه؟ من نفس المنشاه ولا من قريه؟ لا من نفس المنشاه، المنشاه المركز نفسها يعني. انا احب بلدنا حب شديد خالص يعني، بانه لا استطيع يعني يمر علي شهرين الا ولازم اخلق اي مناسبه اللي بيها يعني اروح بلدي واتعرف على واشوف اصدقائي واشوف اهلي ومعارفي هناك يعني. طيب المكان اللي بتحب تزوره باستمرار في المنشاه اول ما توصل اليه؟ والله الأمكنة اللي أحب أزورها الأماكن اللي تعلمت فيها القرآن الكريم يعني، لأن الإنسان بيشعر بحنين يعني، الحنين ده بيدفعه إلى زيارة هذه الأماكن يعني. بالمناسبة أنا سمعت أن ستك أنشأت مسجد. والله دي قصة المسجد يا أستاذ محمود قصة غريبة جدا يعني. أولا بأنه المسجد ده ما كانش مسجد في الأصل يعني، إنما أنا بنيت حتة بيت كده متواضع، وبعد كده بعد ما أتممت البيت ده فكان تحت التفصيل لجراج يعني عربيات وبتاع ده. فالشاهد بأنه جاء المهندس قال لي بلاش جراشات وبتاع ده، لأنه الجراش ده راح يعمل دوشة، فأجره لحاجة تانية. وفعلا برضو تعاقدت مع هيئة البريد وتعاقدت مع بنك بورسعيد، وفعلا كل منهم خد نص المكان ده. وبعدين الشاهد قالوا لنا اعمل لنا كذا وكذا وكذا، وضب يعني الجراج ده. وفعلا برضو انا دخلت بوضب فيه، وبعد ما اتهيأ يعني فقلت الله، هو الإنسان بس يعني ما فيش إلا الدنيا بس ما يذكرش الآخرة يعني، يا سلام لو عملت الحتة دي مسجد كان يبقى كويس. في الوقت ده أنا كنت متعاقد شبه متعاقد مع بنك بورسعيد ومع هيئة البريد، وفعلا هذا الخاطر ما طلعش يعني، ما قلتوش لحد أبدا يعني، إنما هذا الخاطر بيني وبين نفسي يعني، تمنيت بأنه المكان ده يكون مسجد يعني. وبعدين الشاهد بأنه كان الشهر اللي بعده راح تستلم هيئة البريد المكان ده، وبعدين ما جاتش. وبعدين الغريب بقى بأنه في واحد من إخواننا المسيحيين فبيقول لي يا فلان يعني ما جاتش هيئة البريد، أنا ما أكون منك لا أعمل المكان ده مسجد. قلت والله لسه هم عادوا بأنه يستلموا أول الشهر ده، ما فيش حد منهم جاء. فالغريب بأنه نفس كلام الأخ المسيحي ده أثار الحاجة اللي في نفسي، وفعلا في الحال برضو ركبت العربية ورحت برضو قابلت الراجل المتعاقد معي، وقلت له بأن والله أرجوك بأنك أنت تخدمني وتساعدني على فك العقد ده من هيئة البريد. فقال لي يا فلان أنت دلوقتي متعاقد معانا. قلت له والله أنا قلت لك القصة وأرجوك يعني رجاء خاص بأنك أنت تساعدني. فالشاهد قال لي ما يمكنش، وشاهد بأنه تركته مش. تاني يوم الراجل يتصل بي بالتليفون وبيقول لي يا فلان بأنه خليك في الابن يعني اعمل تمم مشروع المسجد ده، وأنا على كل حال معاك، واعمل جواب صيغته كذا وكذا لهيئة البريد. وفعلا قد تم هذا برضو ولله الحمد والشكر، وسمي الجامع باسم الشيخ صديق المنشاوي اللي هو الوالد. طيب شيخ محمد صديق المنشاوي، زرت يا ترى دول في شهر رمضان؟ أو زرت دول إسلامية تقرأ فيها القرآن الكريم؟ أنا أول سفرية سافرتها تقريبا سنة 55 إلى أندونيسيا. سافرت أندونيسيا في شهر رمضان؟ لا، سافرت في شهر سبتمبر سنة 55. ما كانش أياميها رمضان يعني. لا، ما كانش رمضان يعني. في بعض الناس بيسموا أندونيسيا جزر الجنة، إيه رأيك في التسمية دي شيخ محمد؟ والله برضو يجب أنه تسمى كده يعني، لأنه بقول لسيادتك بأنه فيها الخضرة بقى والزروع بقى، الشاي والفواكه بقى، في هناك بقى المانجا والموز والبتاع ده وحاجات كتيرة خالص يعني. طيب بمناسبة ذكر الجنة، نحب نسمع بعض آيات القرآن الكريم اللي بتتحدث عن الجنة بصوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك محمد. أسأل عن البلاد العربية اللي زرتها. سنة 56 أول بلد عربي رحته سوريا بدعوة من الإذاعة، وبعد كده يا سيدي رحت الأردن، ورحت طبعا المملكة العربية السعودية، ورحت ليبيا والجزائر. طيب قريت في المساجد الثلاثة الكبرى في الإسلام اللي هم المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي الشريف؟ أيوة، لله الحمد والشكر، وفقني الله وقرأت في هذه المساجد الثلاثة. تقدر تقول لي مشاعرك دورك في كل مسجد من هذه المساجد؟ والله يا أستاذ محمود، في هذه المساجد الثلاثة الإنسان لا يستطيع أن يعبر عن الجو اللي موجود فيه، لأنه بيبقى يعني تقريبا جو روحاني خالص كده، والإنسان بيتجرد من كل الماديات بتاعته، وبيعيش في هذا الجو السعيد. طيب لو سألتك يا شيخ محمد على رحلة ليك لتلاوة القرآن الكريم ما تنساهاش أبدا من هذه الرحلات أو خلاف هذه الرحلات؟ وأنا رايح أندونيسيا، فكانت التذكرة بتاعتي فيها تخلف لباكستان، فنزلنا في مطار كراتشي، وبعدين طبعا أنا ما أعرفش لغة، فالشاهد بأن وريتهم الجواز بتاعي وعرفوا بأنه أنا رايح أندونيسيا، فكنا نتعامل بالإشارة، لأنه للأسف الشديد كمان هناك في المطار ما فيش حد كان بيعرف اللغة العربية أبدا يعني، فكنا بنستعمل الإشارات يعني ما. فأخيرا ودوني الاستراحة في المطار، لأنه كان الطيارة فيها تخلف ويتعين علي أبات في الاستراحة هناك يعني، وفعلا برضه رحت الاستراحة، وبقى شفت قضيت ليلة يعني تقريبا كلها خوف، لأنه الاستراحة دي فيها ما يقرب من كذا أوضة، ما فيش فيها مخلوق إلا أنا بس يعني، فمش مستطيع مثلا أروح المطار ولا أنا مستطيع مثلا أقعد في المكان نفسه، فاعتراني بقى خوف شديد. فكانت يعني سلوتي قراءة القرآن الكريم، فقضيت الليلة كلها بهذا الشكل يعني. طيب في دعاء معين بتحب تردده دايما يا شيخ صديق؟ والله أنا أحب أردد الدعاء ما معناه حديث رسول الله الذي يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب بالمناسبة، مناسبة رحلاتك، حصلت على ناشين يا ترى؟ حصلت على نشام من سوريا سنة 56، وكذلك برضو نشان من أندونيسيا وطني يعني. طيب لو سألتك عن الآية الكريمة اللي بتحب تقراها دايما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسمعها مجودة بصوتك لو سمحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا سادة، في هذه الليلة ونحن نحتفل بمرور 40 يوما على انتقال قارئ القرآن الكريم المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي إلى جوار الرحمن، في هذه الليلة التي نذكر فيها قارئا من أعظم قراء القرآن خشوعا وتبتلا ونقاء وصفاء، نستمع معه مرة أخرى إلى هذه الآيات الكريمة التي اختارها لتكون بداية لحديث الليلة، ونقدمها نحن بدورنا لتكون نهاية لهذا اللقاء.